أتتني في سكون الليل أطياف لماضينا، وراحت تنثر الأشواق والذكرى أفانينا. فضجت في حنايا الروح أنات المنادينا، أسائلكم من الأعماق عما كان يحيينا. أما كنا بجوف الليل رهبانا مصلينا، وفرسانا إذا ما قد دعا للموت داعينا، وحين الكرب والبلوى سعى بالخير ساعينا. وهل جفت ينابيع الهدى أم أجدبات فينا؟ وما المعنى بأن نحيا فلا نحيي بنا الدينا؟ وما المعنى بأن نجتر مجدا ماضيا حينا؟ أما كنا بجوف الليل رهبانا مصلينا، وفرسانا إذا ما قد دعا للموت داعينا، وحين الكرب والبلوى سعى بالخير ساعينا. ينفع انهمار الغيث إن ماتت أراضينا؟ وما الجدوى من الأفكار ما جدوى المرابينا؟ إذا ما جدوة الإسلام لم تشعل براكينا؟ أما كنا بجوف الليل رهبانا مصلينا، وفرسانا إذا ما قد دعا للموت داعينا، وحين الكرب والبلوى سعى بالخير ساعينا. أكانت حرقة الإيمان تزييفا وتلوينا؟ أكانت رنة القرآن ترديدا وتلحينا؟ أكانت تلكم الأفواج أرقاما تسلينا؟ أما كنا بجوف الليل رهبانا مصلينا، وفرسانا إذا ما قد دعا للموت داعينا، وحين الكرب والبلوى سعى بالخير ساعينا. فمن للحق يجلوه إذا كلت أيادينا؟ ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا؟ من للأمة الغرقاء إذا كنا الغريطينا؟ أما كنا بجوف الليل رهبانا مصلينا، وفرسانا إذا ما قد دعا للموت داعينا، وحين الكرب والبلوى سعى بالخير ساعينا. أسائلكم عسى يوما يؤاتينا، ونضرم فيه بالإقدام يرموكا وحطينا. فعذرا إن عرفت اليوم ألحان الشجيين، وإن أسرفت في التبيان عما بات يدمينا. فإن الكون مشتاق لكم شوق المحبين.